الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتابع أيضا الدرس الثاني من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله مع 5 أحاديث في باب الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها. 5 أحاديث تتعلق بالوسوسة وما هو علاج الشرع إذا جاء الوسواس الخناس ووسوس للإنسان، ماذا يقول. وفي كتاب الذكر والدعاء باب الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها، هذا الدرس 39 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب الترغيب والترهيب. 5 أحاديث نقرأها في 10 دقائق ونعرف ماذا نقول، ما هو الذكر إذا جاء وسواس الشيطان في الصلاة وفي غيرها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. رواه أحمد بإسناد جيد. نعم، هذه 5 أحاديث. هذا الحديث الأول قال رواه أحمد بإسناد جيد، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1610. هي 5 أحاديث، 4 صحيحة وواحد ضعيف نبينه لكم. فأول حديث حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ يأتيه الشيطان يعني يحل في قلبه، ما يأتي يجلس أمامه، لا، يوسوس له في قلبه، يغويه، يلقي شبهة، شكوك، خيالات فاسدة. الله عز وجل أعطاه هذا الشيطان هذه القدرة، فيأتيك يوسوس لك، يغويك، يزين لك المعصية، يلقي شبهة في قلبك. شيطان عنده قدرة من الله عز وجل، ابتلاء. ولذلك لما ابتلانا الله عز وجل بهذا الشيطان أعطانا الحل، كيف تكون الوقاية من هذا الشيطان. شوف هذا الحديث فيه حل: إن أحدكم يأتي الشيطان يعني وسوس له في قلبه فيقول: من خلقك؟ يأتيك وسواس: من خلقك أنت يا فلان؟ فتقول: الله. يستدرجك الشيطان، شوف سؤال استدراج، ليش؟ حتى يتوصل إلى السؤال الثاني، وما يريد السؤال الأول، لا، يريد السؤال الثاني: من خلقك؟ تقول: الله. يقولك: من خلق الله؟ شوف يوسوس لك. طبعا سؤال صعب، ما في الإنسان لا يتخيل هذا الشيء، المسلم لا، المؤمن لا يتخيل هذا الشيء، أن يفكر أصلا، مجرد يفكر من خلق الله ما يفكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد، خلاص لا يسترسل في الكلام، إذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله. شوف الوسواس إذا ياك وقال لك: من خلق الله؟ آمنت بالله ورسوله، خلاص لا تسترسل معه. إذا قلت: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنك، خلاص الوسواس يذهب. قل: آمنت بالله ورسوله. ويأتينا أيضا هناك قل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ويأتينا أيضا هناك نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونتفل عن يسارنا 3 مرات. هذا علاج وسوسة الشيطان. فالحديث الأول عرفنا فيه ماذا نقول، خلاص يذهب، فإن ذلك يذهب عنه بأمر الله عز وجل، يذهب عنه، يذهب عنه، يذهب بأمر الله عز وجل. فهذا الذكر نقول إذا جاء الوسواس في الصلاة وغير الصلاة. في نفس الحديث، نفس حديث عائشة، جاء أيضا من رواية الإمام أحمد، هو ذكره من حديث خزيمة بن ثابت وتقدم. وفي هذا الحديث أيضا حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك يعني اللي يذكر الله عز وجل، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، إنسان وراه عدو يركض وراه يجري وراك هذا العدو حتى يؤذيك، حتى أتى حصنا حصينا، وجدت حصن وجدت مكان تدخل فيه وتسكر على نفسك ما يقدر يصل لك هذا العدو، فأحرز نفسه فيه، حمى نفسه من هذا العدو في هذا المكان. كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، والشيطان ورق ليل ونهار 24 ساعة، الشيطان ورق حتى في النوم يأتيك عدو، فالجأ إلى ذكر الله. الحصن ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله تقول هذه الكلمة إذا جاك الوسواس: آمنت بالله ورسوله. هذا الحديث الأول. حديث ثاني، حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 999 في ضعيف الترغيب، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: تمنيت وأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان من أنفسنا، فقال أبو بكر: قد سألته عن ذلك، فقال: ينجيكم منه ما أمرت به عمي أن يقوله ولم يقله. في قصة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب عند موته، قصة موضوع في الصحيحين، صحيح البخاري وغيره، لكن الحديث هذا سند ضعف، أن الإنسان إذا جاء الوسواس يقول لا إله إلا الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمه عند الموت ويقول له: قل لا إله إلا الله. فأبو طالب لما حضرته الوفاة جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل، أبو جهل أخوه جالس عند أبي طالب الصديق السيء، يقول حق أبي يقول حق عبد المطلب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك عبادة الأصنام وتعبد الله وحده؟ فعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعاد أبو جهل مقالته. شوف صديق السيء لما يكون عندك حتى عند الموت يفسد عقيدتك. فكان آخر كلمة قالها أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب على الشرك، حديث في صحيح البخاري وفي غيره. هذا الحديث المناسب، لكن اللفظ هذا عن عظمة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الآن يقول آمنت بالله ورسوله، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يسترسل، ينتهي، يترك، لا يفكر في كلام الشيطان، خلاص. وفي رواية لمسلم: فليقول آمنت بالله ورسوله. وفي رواية لأبي داود والنسائي: يقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان، وليستعذ بالله من الشيطان. وفي رواية النسائي: ليستعذ بالله منه ومن فتنته. عرفنا الآن العلاج من الوسواس. كثير من الناس ما يريد هذا العلاج، يقع في يأتي الوسواس والشكوك وما يلجأ لهذا العلاج، يسترسل ويسيفكر، ومنهم يأتي للوضوء عند الوضوء، ومن يأتي للصلاة ويعيد الوضوء مرتين ثلاث، ويعيد الصلاة مرتين ثلاث ويسأل. أنا عندي من الناس اللي وسواس واحد، وسواس اثنين، وسواس ثلاثة، وسواس أربعة، من كثر أسئلتهم كلها نفس الأسئلة ونفس الجواب، وندعوهم من الله عز وجل عافيهم من هذا المرض، ما يأخذون بالعلاج النبوي. أعرفهم يعني يوم يتصلون يطلع عندي وسواس واحد واثنين، خلاص تعودت عليهم، أحيانا مارد يأتيني الوسواس ينتخلي. المهم الوسواس مرض، على الإنسان أن يعالج هذا المرض بالهدي النبوي. ياك الوسواس، وسوسك الشيطان، أنت الآن توضيت وضوء كامل، خلاص أنت على يقين وضوءك صحيح، ييك شيطان: لا أنت نسيت، أنت أصبع واحد ما أصاب الماء، شو يشككك؟ لا ما عليك، قل أعوذ بالله من الشيطان، روح وصلي ولا عليك أي شيء. ييك في الصلاة: يمكن الوضوء نفسه يمكن الوضوء هناك أصبع واحد ما أصاب الماء، وضوءك باطل، صلاتك باطلة، يترك صلاته ويروح يتوضأ، مرض. مرض حتى يوصل إلى الوسواس القهري والعياذ بالله، مرض نفسي لابد من طبيب نفسي. لا، من الأول سكر عنه، من أول سكر يأتيك الوسواس، أعوذ بالله. أنت متأكد أنك توضيت؟ متأكد أنك صليت صلاة صحيحة؟ ما عليك من الشكوك، ما عليك من الوسواس، عالج نفسك بالهدي النبوي. الحديث الرابع قال حديث حسن عن أبي زميل سماك بن الوليد قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري، هي الوسواس. قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم. شوف بعض الأشياء الشيطان يتيبه ما تستطيع تتكلم فيها، ما تقدر تتكلم فيها، والله لا أتكلم، ما أستطيع أقول لك ما الذي يأتيني في صدري. قال لي أشيء من شك؟ في شك في الله، في رسوله، في القرآن؟ ضحك، قال ما نجا من ذلك أحد. طبعا كأنه سكت، كان يقول يأتيني الشك من الشيطان، يشكك في رب العالمين، يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن، يشكك في الإسلام. هي يقول لها أنت بتأكد أنت مسلم؟ هل الإسلام هو الحق؟ لا يا أخي، النصراني أو اليهودي هو الحق، أنت لا. يشككه، لا. يقول ابن عباس ما نجا من ذلك أحد، أي مسلم يأتي هذا الشك الشيطان، لأنه ما يترك، عدو للإنسان. بس العلاج قل آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفل على يسارك 3 مرات، يذهب بإذن الله عز وجل. آخر حديث بعد حديث صحيح، حديث 5 صحيح رواه مسلم وغيره، وفي ذكر اسم من أسماء الشياطين. هذا الحديث عن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. شوف أزعاج لا آخر، ما يستطيع يكمل صلاته من وسوسة الشيطان له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، اسمها كذا، فإذا أحسسته شعرت بتلبيسه ووسوسته تعوذ بالله واتفل عن يسارك 3. شوف العلاج النبوي، أعوذ بالله مش ولو كنت في الصلاة، ياك يخرب صلاتك، يذكرك بأشياء، يوسوس لك أنت ما توضيت، يعني أنت ما كبرت تكبيرة الحرام، أنت ما قريت الفاتحة، غلط في الفاتحة، نسيت سورة آية من الفاتحة، يك حتى يبطل صلاتك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو في الصلاة تعوذ بالله واتفل عن يسارك 3. قال الصحابي ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. شوف أخذ بالعلاج النبوي. فهذا آية حديث 4 صحيحة ثابتة فيها ما يتعلق كيف نتعامل مع وسوسة الشيطان. والكلام عن الوسواس كلام يطول، بس يكفينا ما أخذناه من هذه الأحاديث 4. نسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من وسوسة الشيطان الرجيم، وأن ينجينا وإياكم من مداخله وإغوائه سبحانه وتعالى، يعيننا وإياكم على طاعته، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.